لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مشتاق لرمضان، خصوصا لما تعرف ان دعوة كانت سبب في تغيير وجه الأرض كله. دعوة واحدة، ايه الدعوة دي؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. سيدنا إبراهيم دعا ربنا سبحانه وتعالى انه يبعث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة دي، واستجاب الله دعاءه. شوف الدعوة أثرها ما زال باقيا إلى الآن، بل وإلى يوم القيامة. شوف كم مسلم جه، شوف كم طائع لله سبحانه وتعالى، شوف كم مصلي، شوف كم قارئ للقرآن، شوف وجودنا دلوقتي في المسجد أثر من أثر هذه الدعوة. شوف كمان حاجة تانية، لما يبقى راجل كبير عجوز فوق 60 سنة ومرأة عقيم يعني لا تلد، طب الراجل الكبير ده والمرأة العقيم ممكن يجيبوا أولاد؟ في فكر الناس استحالة. لكن شوف سيدنا زكريا عليه السلام لما دعا ربه، إذ نادى ربه نداء خفية، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا شعره أبيض. وشوف مراته عقيم، كانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك ولي. هب، شوف الأدب، شوف النداء الخفي، وشوف أثر هذه الدعوات. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، ووهب الله له الولد. بقول كده ليه؟ دعوة تغيرت بها وجه الأرض، تغير بها وجه الأرض، ودعوة تنظر في أسبابها غير موجودة بمقاييس البشر، ومع ذلك استجابها الله سبحانه وتعالى. بقول كده عشان أقول لك داخل علينا رمضان بعد أيام، ورمضان فرصة للدعاء المستجاب. شوف تخيل كده آيات الصيام اللي في سورة البقرة، يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، في الآخر تلاقي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كأن الصوام عشان استجابوا الأمر الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالصيام وصاموا، قيل لهم سلوا تعطوا، سل ما تشاء، سل تعطى، ادعي والله يستجيب لك. دعوات مستجابة طيلة هذا الشهر، مش عند الفطار بس، لا مش عند الإفطار فقط، بل 3 دعوات مستجابات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم دعوة الصائم، وقال أيضا لكل عبد منهم دعوة مستجابة. كل واحد من الصائمين ليه دعوات مستجابة للنهار، وزي ما انت شفت الدعاء سبب لتغيير العسير من الأمور. طيب أنا ممكن أكون عندي مشكلة في حياتي، عندي مشكلة في الصلاة ما بخشعش فيها، عندي مشكلة في الصيام ما بتلذذش بيه وتذوقش طعمه، عندي مشكلة في القرآن فهمي لي ضعيف وإقبالي عليه قليل، عندي مشكلة مع زوجتي مثلا في مشاكل في البيت، عندي مشكلة مع أولادي، عندي مشكلة في الشغل، مشاكل كتير ملهاش نهاية. طب ليه ما نستغلش رمضان لتغيير الأحوال؟ ليه ما نستغلش رمضان بالدعوات المستجابات عشان حالنا يتغير إلى الأفضل والأحسن؟ أن تسأل الله عز وجل ما تشاء من خير الدنيا والآخرة. بس عايز أختم وأقول لك الدعاء وإن كان ليه القدر ده، بس لازم تاخد بأسباب عشان تجيب الثمرة بتاعته، منها اللي أنت تختار الأوقات اللي يستجاب فيها الدعاء، ادعي فيها وفي غيرها، لكن دي أرجى للقبول والإجابة، زي يوم عرفة، زي شهر رمضان، زي يوم الجمعة من كل أسبوع، زي وقت السحر اللي هو قبل الفجر ده في ساعة إجابة لا يرد فيها سائل. أن تغتنم هذا الوقت الذي يتنزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، أن تغتنم حال السجود. أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير بالإجابة. أن تغتنم وقت ما بين الأذان والإقامة، لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عند نزول المطر 2 ما تردان، الدعاء عند النداء الأذان يعني وتحت المطر، الدعاء عند التحام الجيوش في الجهاد في سبيل الله، اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في صحيح الجامع. آخر ساعة في يوم الجمعة قال التمسوها آخر ساعة بعد العصر، إلى ساعة الإجابة. الدعاء بظهر الغيب لأخيك، ليك واحد صاحبك، واحد حبيب حبيب ليك وهو مش حاضر, تقول يا رب اغفر له, يا رب اهديه, يا رب وفاه. بظاهر الغيب دعاء الأخي لأخيه بظاهر الغيب مستجاب. دعوة المسافر, دعوة المظلوم, دعوة الوالد لولده, دعوة الصائم, ثلاث دعوات مستجابات, دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. دعاء رمضان لكل عبد منهم دعوة مستجابة. مش عايزك تتكلف, عايزك تستقبل القبلة, تخفض صوتك, تتضرع وتتمسكن بين يدي الله سبحانه وتعالى, تبقى جازم ان ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك, لان العبد اذا دعا بدعوة استجيب له. لكن هذه الاستجابة تتنوع, ممكن تكون سريعة, ممكن تؤجل لك, يؤجل لك ثوابه في الآخرة, ممكن يصرف عنك شر وسوء كان سينزل بك. واستكثر من سؤال الله عز وجل الخير, وابدأ دعائك بالثناء على الله سبحانه وتعالى, ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم لا تتعجل ولا تستبطئ, ولكن ظن بالله خيرا, أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. احرص على الأدعية القرآنية والأدعية النبوية, فهي أفضل ما دعوت الله عز وجل به. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا لذة الدعاء وحلاوة المناجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.